تدعو الآن ولحى عمليا لانتخاب هذا الأمير والاختيار من بين جماعة المسلمين أو جماعة المسلمين. ما دام أنت بتقول في جماعة وفعلا كل المسلمين أولياء، لكن نحن الآن ندعو بالجهاد الذي لا يمكن تحقيقه. أنا هذا السؤال. ندعو الأمير عشان يخرج إلى الجهاد. أين هذا الأمير الآن؟ في كثير من الأمور. ومن الذي يدعو إلى الإمارة لإدارة دفة الجهاد في سبيل الله؟ نحن نسمع دعاة كثيرة من منهم يرفعون صوتهم للجهاد في سبيل الله، لكن ذهنهم خالي تماما أن هذا الجهاد لا يمكن أن يكون جهادا إلا بإمارة قائمة. لابد أن الإمارة تكون خلافة؟ أنا ما أحاسب عن الخلاف، وأنا مخبيها في نفسي بعد. فأبشر خيرا، لكن أنا بقول لك الآن الأمير الذي أنت واثق أنه لا بد أن يشترط هذا الأمير في إدارة الجهاد. أيوة. هذا الأمير ما أرى أحدا يدعو إليه، وأنا أعتقد هذه الجماعة التي هي منتشرة في هذا العالم الإسلامي الواسع لا يمكن أن تقوم لها قائمة، ولا يمكن أن يخطر منها جهاد في سبيل الله حقا إلا بالأمير أو الإمام. فأين كثيرون بالعشرات المئات في الجرائم والمجلات الجهاد الجهاد، وأذهانهم خالية تماما عن هذا الشرط الذي كنت أنت من أولئك الغافلين عنه. لا إن شاء الله مش غافل عنه. أنا بقول إن شاء الله، لكن التسجيل يسجل عليه. خلاص ماشي. ماشي. فإذا لماذا لا نزوج الإمارة هذه؟ هل أي نوع من أنواع الإمارة هذا إيه؟ هذه التي أنت تعنيها، أنا بيسر عليك ما بيسر عليك. الإمارة التي أنت تعنيها. الإمارة التي تعنيها. إحنا اتفقنا أن هذا الجهاد لا بد له من أمير. لماذا يلجأ إليه؟ أي رجل يعني تشترط فيه الكفاءة أن يفعل ذلك فيكون أمير. وأنا بسألك عن شروطه. طبعا من عيش السؤال هذا، من فهمت سؤالك؟ ما فهمت سؤالك؟ بتقول ماذا؟ قلت في الجهاد وما أنت لن تفهم. هذا خطأ. أنت تجيب عن سؤال ما فهمته. فلما تجيب عنه أقول لك هذا ليس جواب سؤال. طب يعني لا بعد القفشات، احنا نجدنا أنا أنت بعد إيش سؤالك؟ القفشات أنت لا تعتبرها القفشات. أمال إيه؟ التوضيحات. أنا أريد أن أبين لك خطأك أنك تجيب عن سؤال تعترف أنه أنك لا فهمته. هذه مش طفشة، هذه أقول لك الشمس طالع. لماذا تعتبرها طفشة؟ أنا أنصحك وأذكرك لا يجوز لك وأنت داعية وإلى أمر خطير كما يبدو تدعو إلى الجهاد في سبيل الله. هؤلاء المسلمين الضائعين المستغلين في الأرض الأخرين ينبغي أن يكون واعيا، ينبغي أن يتفقه السؤال الذي يوجه إليه ولا يبادر بالإجابة عليه إلا بعد فهمه. فإذا غضب عليه ولا بأس، فقد أكون أنا مقصر في الإيضاح وقد يكون غيري مقصر بالفهم، لا بأس. فتقول ما فهمت الجواب. يعني أنا أقول هذا على سبيل اختصار الطريق، ما فهمت السؤال قل ما فهمت السؤال، قل تجيب عن السؤال الذي يرد عليه. أنا بقول يا أخي وضح لنا السؤال. أنا بقول جواب عن السؤال واو، هذا الأمير ما أوصافه؟ أنا بقول لك أريد لك التيسير ولا أريد لك التعسير. هذا الأمير الذي أنت تؤمن به، هذا لماذا لا ندعو إليه؟ ندعو إليه؟ قل ادعو إليه. واحد ولا اثنين ولا ثلاثة هذول؟ وين؟ إيش رأيك أنت؟ أنا بسألك. ما تسألني، مش أنا الداعي الآن، أنا أدعو مثل ما سمعت. أنا أدعو أنا على كل اجتماع يا أخي حبيبي. أنت تعرف سبب ليش ما تفهم السؤال؟ لأنك تستعد للرد عليه قبل طاقه، قبل إدمان طاقه. أنا بقول لك قبل إدمان طاقه. أنا بقول لك لست أنا الذي أدعو الآن من الجهاد في سبيل الله ومرضعين. أنا أدعو كما قلت مع شيء من التغيير غير مقصود. أنا أدعو إلى ما أسميه باختصار إلى التصفية والتربية. التصفية والتربية. أنت اختصرت كلمة التصفية ما حصلت تعقيب عندها بالعلم، ليس هذا. أنا أقول تصفية وتربية، ولا أريد أن أفعل في هذا بحثنا مرارا وهناك تسجيلات كثيرة وإلى آخره، لكن أريد أن أقول الآن أنت الذي تدعو إلى الجهاد في سبيل الله وهو فرض عين على اليمين في الإصلاح. الذي يريد أن يدعو إلى شيء الذي يكون فاهما له. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. فالشاهد هذا الأمير الذي أنت معنا في ضرورة في شرطي طوله أميرا للجهاد في سبيل الله بالأوصاف التي أنت تريدها، مش أنا تسألني عنها. أنا لست في هذا الوادي الآن، أنا حامل دعوة التصفية والتربية من نحو نصف قرن من الزمان، ولا أستطيع أن أتحمل أكثر من هذا الواجب. غيري ساعدنا في نواحي ثانية من الرابعة. الآن أنت قد تكون من أولئك الغير من صاحب التعبير، أنت تدعو للجهاد في سبيل الله وتشترط معنا أن يكون عليه أمير. هذا الأمير شروطه عندك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.